السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في المحاضرة 14 من في شرح كتاب الموافقات، وبحمد الله ومنته احنا انتهينا من كتاب الأحكام، وانتهينا من في الأحكام التكليفية، وانتهينا من بعض الأحكام الوضعية السبب والأسئلة السبب. أريد أن أذكر مرة أخرى، أذكركم ونفسي بموضوع الأحكام الوضعية. فالأحكام الوضعية كما ذكرنا هي مؤهلات للأحكام التكليفية، فهي تؤهل الحكم التكليفي لأن يقع، لأن يكون واجب أو يكون أي من الخمس أشكال. فالشرط يؤهل، المانع يمنع التأهيل، السبب يؤهل، كذلك أو أن تكون كذلك في منها من الأحكام الوضعية ما يغير الأحكام مؤقتا كالرخصة والعزيمة، أو منها ما يجعل صورة الفعل أو ما يبين أن هل صورة الفعل مطابقة للصورة الشرعية أو غير مطابقة، وهي قواعد الصحة والبطلان. فهم دول الخمس أحكام الوضعية، فثلاثة منهم مؤهلات للتكليف، واحدة هي بتبين التغيير الحكم مؤقتا، وواحدة منهم اللي هي بتجعل صورة الفعل، بتورينا هل صورة الفعل فعلا مطابقة للشرع لا، وهي قواعد الصحة والبطلان. كذلك أود أن أذكر بنقطة أخرى، وهي أن السبب والشرط والمانع كلهم عملات لوجهة أوجه لعملة واحدة، كلهم قريبين من بعض في المعنى، بل إنهم مترادفين في بعض الأحيان. فالسبب شرط في وقوع الحكم، لأنه إذا لم يتحقق السبب لم يحدث. ولكن الفرق بين السبب والشرط إيش اللي قلناه في الأول، إنه السبب إذا وجد وجد الحكم، أما الشرط إذا وجد فلا يلزم منه وجود الحكم، لأن الطهارة قد تحدث لا تحدث الصلاة، ولكن إذا غربت الشمس وقع الحكم وهو وجوب صلاة المغرب، صحيح؟ مثلا نقدر نقول كذلك في المانع، فالمانع هو شرط عدم، إذا شرط عدم يعني يجب أن هو لا يتحقق حتى يتحقق الفعل، فكذلك هو شرط، ولكن شرط عدم هو الشرط إيجاد. فالسبب والشرط والمانع قريبين في الفهم بعضهم، يعني فهم هذه النقطة يجعلنا نتعامل معهم بطريقة صحيحة. في أمرين في المسألة، طبعا الشاطبي تكلم فيها، تكلم بحوالي 7-8 مسائل إن شاء الله سنأتي عليهم، ولكن نود قبل أن نبدأ أن أبين كذلك أمرين. أول أمرين أن الشرط، لأن احنا نتكلم في باب الشرط ناو الآن، الأول أن الشرط يكون سبب، الشرط قد يكون في السبب وشرط قد يكون في الحكم، لأنه إذا تصوروا أنتم حكم شرعي، الحكم الشرعي فيه شرط، إذا تحققت وجب الحكم، ففي هنا جانبين. فالشرط قد يكون شرط يقع فيه السبب نفسه، وقد يكون شرط في الحكم، فلا بد أن يتواجد، إذا كان في السبب أو في الحكم لا بد أن يتواجد، وهنعطي أمثلة على هذا إن شاء الله. دي المسألة الأولى، أن الشرط قد يكون شرط في السبب، في سبب الحكم، وقد يكون شرط في الحكم ذاته. الأمر الآخر هو أن من الشروط ما هو مكملات، يسموها مكملات للأحكام. وإذا تذكرنا هذه إذا تذكرت هذا الجراف اللي كنا زمان تكلمنا عنه وهو مقاصد الشريعة، ترى هنا أنه كان في كلمة هنا شايفها كانت على الجراف اسمها مكمل. فهذه المكملات يعني حفظ الدين فيه ضروري، وحفظ النفس والعقل فيه ضروري، وفي حاجي وفي تحسيني، وكل واحد فيهم له رتبة أعلى من رتبة. أنا حتى أنا عملها في هنا بحيث تعرف أنهي أعلى من أنهي، يعني هذا أعلى من هذا وهذا أعلى. لا، وتجد إنه مثلا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الضروري كله يا واجب يا حرام. في الـ في الـ في الحاجي بتجد الأحكام الخمسة تجري، في التحسيني تجد الأحكام الخمسة من ناحية الوجود أو العدم. كذلك لكل من هؤلاء مكملات. هذه المكملات هي اللي كنت أقصد بها أنا ما نتحدث عنه اليوم، وهي بعض الشروط، وهي شروط إيه؟ الكمال. فشروط الكمال هي مكملات للإيه؟ للشروط. فدول النقطتين اللي نتحدث عنهم إن شاء الله. هنتحدث عن الشرط ونشوف أمثلة لشرط السبب وأمثلة لشرط الحكم، وهنشوف ونتكلم عن الشروط كمكملات في موضوع المقاصد. الشربي يعني لم يذكر، يعني ذكر الأمثلة مباشرة لكن يعني ما حطهاش بهذه الصورة. أنا ليا طريقة معينة بحب أن أنا أشرح بها عشان بغض النظر عن ترتيب الشاطبي، لكن هتجد الكلام ده موجود عنده، وقد يكون في بعض الأحيان أقل، قد يكون أكثر، قد يعطي هو أمثلة أكثر. ولكن هو الباب هذا، باب الشرط، من أعقد ما كتب الحقيقة في مدون، في الكلمات نفسها، الكلمات في غاية الإغلاق في الباب ده بالذات. فإن شاء الله احنا هنسهله ونبسطه. فننظر إلى الشرط الأول. فإيه مثلا مثال من شرط السبب؟ إذا تحدثنا عن موضوع البيع، فثبوت الملك للشاري، أو ثبوت الملك للشاري هو إيه؟ سبب البيع. أنا ببيع بشتري ليه؟ عشان يثبت لي الملك، أتملك شيء. فإن ثبت الملك ثبت البيع، وإن لم يثبت الملك لم يثبت البيع. فهنا السبب البيع هو ثبوت الملك. طب إيه شرط ثبوت الملك؟ هو القدرة على التسليم عند البائع. إذا البائع ما عندوش قدرة أنه يسلمك البضاعة، الشرط لم يتحقق، لأنه لن يثبت لك ملك، كان هو مش عندوش قدرة على التسليم. إذن شرط في سبب البيع وهو ثبوت الملك هو إيه؟ القدرة على التسليم، صحيح؟ فده شرط، ده شرط في إيه؟ في السبب، ده ملوش دعوة بالبيع، مظبوط؟ ده شرط في الإيه؟ في سبب البيع وهو إيه؟ ثبوت الملكية. طب في الحكم في نفس الموضوع، وقوع البيع حكمته إيه؟ حل الانتفاع. طب شرطه إيه؟ أن يكون مباح حلالا. إذا باع لك لحم خنزير لا يمكن لك الانتفاع به، صحيح ولا لا؟ صحيح. فإذا هنا لا ينعقد البيع، فده شرط في الحكم، ده شرط في إيه؟ لم يقع البيع لخلل الحكمة. فالقدرة على الانتفاع مكملة إيه؟ لثبوت البيع. فإذا هذا شرط في الحكم، فلا بد من أن يكون المباح حلالا. طيب نشوف مثال تاني، مثلا النصاب، ملك النصاب أن يبلغ القدر المال عند الشخص، النصاب اللي هو الدال على الغنى، إن هو غني عليه ندفع على الزكاة، ده سبب في إيه؟ في وجوب الزكاة، مظبوط؟ فهو شرط، فملك النصاب شرط في السبب. إذا لم يتحقق ملك النصاب لم يتحقق السبب، فده شرط في إيه؟ في السبب. طيب الحكم، الحكم هو إيه؟ حكم ملك النصاب إيه؟ وجوب الزكاة. شرطه إيه؟ اللي هو المكمل لملك النصاب، الحول، مظبوط؟ فالحول شرط في الإيه؟ في الحكم، في شرط في وجوب الزكاة، مش في حصول الغنى، مش شرط في السبب، ده شرط في الحكم، في وجوب الزكاة. شوف هو فرق دقيق يا اخوان، وعايز انك انت تقعد تتمثله بدقة وتفهمه. ولذلك احنا بنقول انه الامور دي، شوف صعوبة الشروط والموانع اللي الاخوة اللي بيتكلموا على التكفير على كذا، الموضوع مش سهل يعني، ما هو سهل. لابد ان الانسان يتصور ايه الاسباب وايه الاحكام والشروط اللي في الاسباب والشروط اللي في الاحكام ويفرق بينها. فإلا ما تحقق اللي هو الحول لم تتحقق مظنة النماء في المال، لأن هو النماء في المال هو اللي بيؤدي إلى، فإذا لم يثبت الايه الحكم، فذا شرط في ايه في الحكم. المثال الثالث هنا ده مثال في السبب، الطهارة اللي هي بتدل على الخضوع والأدب في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، دي شرط في الصلاة طبعا ولا لا؟ إقامة الصلاة هي سبب في وقوع الثواب لاكتمال حكمة الخضوع، فإذا لم تحدث الطهارة لم يقع الثواب، يبقى ده حكم في إيه؟ في السبب. يبقى ده شرط في إيه؟ في السبب. ده شرط في السبب. فإذا الشرط في سبب حدوث الصلاة، إذا السبب نفسه وهو الخضوع والأدب لم يتحقق، إذن هذا شرط في السبب، فالطهارة شرط في هذا. فإحنا طبعا بعد كده نتكلم إيه هي الشروط، شرط الكمال وشرط الإجزاء وشرط شرط الصحة وشرط الكمال، لكن أنا بدي أمثلة على بس عشان يظهر إيه هو شرط السبب وإيه هو شرط الحكم. فشرط السبب هو ما يكون شرطا في سبب وجوب الحكم، أما شرط الحكم فهو الشرط الذي يتعلق بوجوب الحكم نفسه، بالحكم نفسه مش في سبب وجوبه. مظبوط. فأما عن النقطة الثانية المكملات، فالمكملات هي أوصاف للشروط تكتمل بها حكمة تحقق الشرط. المكملات هي أوصاف للشروط، يعني مثلا إذا نظرنا إلى العدالة في الإمام، الإمام في شروط للإمام، العدالة شرط في الإمام. مظبوط. ولكن العدالة مكملة، مكملة بمعنى أنها ليست شرط صحة، فإذا كان الإمام غير عادل لا تسقط الإمام. صحيح. ليه؟ لأن شرط العدالة، لأن المكملات لا تسقط يعني الصفة لا تسقط الموصوف، الصفة لا تسقط الموصوف، وكذلك المكملات لا تسقط الايه الأحكام الشرعية. فدي ده مكمل. فقد يكون قد كذلك إذا جئنا وقلنا مثلا طب والله لم يتحقق شرط مثلا السمع والبصر، تحقق السمع والبصر عند الإمام، أو لم يتحقق، خلينا نروح للطرف الثاني، لم يتحقق شرط الرجولة في الإمام، هنا هل شرط، هنا نبحث في أمور، هل هذه الشروط من الشروط شروط الصحة ولا من شروط الكمال؟ دي نقطة نقدر نتحدث فيها. قد يأتي ناس يقول والله لا رجولة من شروط الكمال، طيب يبقى في الحالة دي، لكن هي شرط، وحتى شرط الكمال لا يعني تحقق الأمر بشكله الشرعي، يعني عشان بنقول شرط الكمال لكن لا تكتمل صفة الإمامة بهذه الطريقة، كلها في الأمر أنها تبقى إمامة غالب، يعني إمامة قاهر، يعني واحدة ست عندها جيش وقهرت وتغلبت، مش هنقول حاجة، يعني فعلا مش هنقول حاجة، ما احنا عندنا حكام لما هم بيحكمهم بقالهم سنين، احنا عارفين نعمل حاجة، يعني خلينا نقعد نادي والله هم مش شرعيين مش شرعيين، لكن هم عادين ومتحكمين، ولا بد من أن ينتظم النظام، يعني أن يثير النظام وأن تجري أمور الناس، لأنه الغرض من الشريعة ابتداء هو إيه؟ تحقيق مصالح الناس، أن الشخص يقدر يعلم ابنه، يقدر يروح يشتري حاجة ويسجلها وتبقى ملكه، يقدر، ده الغرض من أحكام الشريعة، لأن الشريعة جمع المصالح. فإذا قام بها إمام على أي شكل من أشكال مع إسقاط بعض الشروط، فالمعاملات اللي بتحدث تحت مظلة الإمامة معاملات سمدرش، وإلا نقدر نقول بقى في الحالة دي إن كل الأحكام، كل أحكام البيع اللي حصلت في عهد حسني مبارك مش صح، مش صحيح. أنت بعت شيء ولا لا؟ يعني انت فاهمني، يعني كل الاحكام الشرعيه التي تحدث تحت مظله الامامه، سواء اكتملت الشروط او لم تكتمل، هي صحيحه، لان الاصل مراعاه مصالح الناس. ولكن الامامه ذاتها قد تكون ناقصه، قد تكون غير مكتمله، قد تكون فاقده لشروط. فهنا يعني انا مش عايز ادخل في المساله، ان المساله واسعه، انا بضرب مثلا، ده موضوع ضخم جدا يعني، لكن احنا بنتكلم عن الشروط، ان الشروط منها من المكملات، زي مثلا الايه، زي ما ذكرنا، زي مثلا الحول لتحقق الزكاه. انت ممكن تطلع الزكاه قبل الحول، محدش يقول لك لا، لكن هو شرط كمال يعني. إذا ذكرنا هذا، نعود إلى تفصيل ما هو شرط الصحة. إذن هو ما يتوقف عليه صحة العمل، أو ما تتوقف عليه صحة العمل من حيث إسقاط الفرضية وعدم الإعادة، وده شرط الصحة. إذا تطهرت وصليت لا تجب عليك الإعادة. يزيد في العبادات، في بقى شيء في العبادات شرط صحة، بس بيسموه شرط قبول، وده مش موجود في المعاملات. شرط القبول هو ايش؟ ان تكون النية صافية لله، لانه انت ممكن يبقى شرط الصحة في العبادات تصلي لكن الصلاة منافق، هذه غير مقبول، في غير مقبول. فشرط الصحة في العبادات يضاف اليه شرط القبول. اما في المعاملات فلا يناقش شرط القبول، رغم ان المعاملات فيها جانب عبادي، ان تتوجه بالبيع لله، وان النكاح يكون في سبيل الاغراض الشرعية، ولكن هذا يناقش مش في باب الفقه، مش في باب الاخلاق، انك انت عشان تستفيد من ثواب الافعال، يعني هل ترى هل لنا ثواب في النكاح كما في الحديث؟ قال البضعه اذا وضعتها في حرام عليها عقاب؟ قال نعم. قال اذا فعليها ثواب. فهنا بس الثواب هنا ما هوش من باب الفقه، من باب التخلق وطلب زياده الثواب والقرب من الله سبحانه وتعالى. فاذا تجاوزنا هذا نروح للكتاب، نشوف امامنا الشاطبي يقول ايه رضي الله عنه. هو تحدث في الثاني عن مصطلح السبب والعلة. مصطلح السبب والعلة احنا تحدثنا عنهم من قبل، حين تحدثنا عن الأسباب والفرق بين السبب والعلة والحكمة، تحدثنا في المحاضرة السابقة، يرجع إليها من يشاء. ويضيف هنا المانع، يقول نتحدث عن مصطلح المانع، وإن شاء الله هنتكلم عنه في باب المانع، لما ننزل تحت في باب المانع. في المسألة الثالثة يقول الشاطبي أن الشروط ثلاث أقسام: قسم عقلي، قسم عادي، وقسم شرعي. فالقسم العقلي زي الحياة في العلم أو الفهم في التكليف، دي شروط عقلية، انه لابد تكون حي عشان تقدر تتعلم، ولابد تكون عندك عقل عشان تكلف، فدي اسمها شروط عقلية. الشروط العادية اللي هي في عادة ما يجب النار للحرق، مظبوط، والنظر الى الغرض، زي ما بيقول هنا النظر الى الغرض حتى تراه، النظر المباشر للغرض حتى تراه، لو مديله ظهرك مش هتشوفه، فهذا لابد من الشرط انك تواجه الأمور الأمام. عايز المنافقات؟ وأما الأسباب الشرعية، وهي التي بنى عليها الحديث في الكتاب هنا، هي الشروط الشرعية اللي تحدثنا عنها، زي الطهارة في الصلاة، والحول في الزكاة، والإحصان في الزنا. وطبعا فيه بعض شروط آخرين أضافوا أشياء، زي القرافي أضاف الشروط اللغوية، اللي هي إيه؟ الشروط اللي في اللغة، اللي هي إن دخلت الدار فأنت طالق، ده شرط. فطبعا هذه الشروط بيسمى بها شروط تسمى شروط التعليقات، يعني تعلق وقوع حكم على شرط معين. وده موضوع متشعب، زي ما ذكرت هنا، موضوع متشعب كبير، الشروط اللغوية مش هنتكلم عليه هنا، إن شاء الله لما ندرس، لما نخلص الموافقات في 20 سنة القادمة، نقدر نخلص نقدر نبدأ في الفروق إن شاء الله. ف فكذلك هناك ذكر في بعض الأماكن أن الشروط جعلية وغير جعلية. غير الجعلية اللي هي اللي ذكرنا عليها اللي اتكلمنا عليه، أما الجعلية فهي التي يضعها المتعاقدين. يعني أنا بحط شرط إنه إنك يجب أن تأتي لي بكفيل في العقد حتى يتم البيع، ده شرط جعلي، ما هو شرط شعري، أنا جعلته شرط، صحيح؟ فهي شروط تكمل السبب وتتصل، إما شروط تكمل السبب وتتصل بوجود العقد، مثل العجز عن الأداء في الكفالة. فشرط العجز عن الأداء هو شرط لتحقق الكفالة. فإذا أنا النهاردة وضعت شرط إنه لابد من كفيل، فده شرط في السبب. ليه؟ لأنه القدرة على الأداء ده سبب، فإذا عجز إيه اقتضى الشرط الوقوع وهو إيه الكفالة، فهو يتحقق بناء على خلل في السبب وهو القدرة على الأداء، فهو يتعلق بالسبب. فالكفالة تتحقق حين يعجز، يحدث عجز في الأداء. وفي شروط تكمل المسبب، ده شروط تكمل السبب. شروط تكمل المسبب زي مثلا البيع، في اشتراط البائع كفيلا لدفع الثمن، نفس القصة بس هنا في أداء الإيش، في أداء الثمن. هنا مش عجز عن الأداء، إنه اشتراط البائع انه حتى تتم الصفقة، حتى يعطيك السلعة لابد ان يحضر كفيل عشان يتم البيع. فده شرط في البيع نفسه، مش ملوش دعوة بالعجز عن الاداء، هو عايز كفيل يحضر مسألة البيع، فيبقى ده شرط في ايه، في المسبب. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة احنا اتكلمنا عنها، يعني زي ما ذكرت انا ما بتقيدش بالترتيب، لكن هو يتحدث هنا عن الشرط كصفة مع الموصوف اللي تكلمنا فيه. المسألة الخامسة، هل يصح وقوع الحكم دون تحقق الشرط؟ في الحقيقة هذه المسألة هو يتكلم فيها على تأثير الشرط في ثبوت الحكم. هل دائما يجب أن يتم الشرط حتى، يعني هل يجب أن يتم الحول حتى تجب الزكاة ولا لا؟ البعض قالوا لا، لأنه لا يجب، لأنه يمكن أنت في نص العام تطلع الزكاة. أو حتى في الحنث قالوا إنه الحنث، قالوا فهل يصح؟ فهنا يقول أنه أن قالوا أن كيف يتحقق، البعض قالوا يمكن، لأنه قالوا يمكن لأن الحول هو كله مدة، يعني الحول كله هو مدة وقوع، يعني يقع بين أول العام وآخر العام، فلا يجب أن تنتظر لآخر العام، فجابوها من هذه الناحية أن يمكن أن يقع. أو الحنث في اليمين، قالوا إذا واحد عزم عارف أنه خلاص هيحنث في اليمين، فقد يعتق الآن أو قد يؤدي الكفارة من الآن، كفارة اليمين، وعارف أنه لن يقع خلاص، فممكن يعمله قبل أن يحنث فيه حتى. فيقول هنا أن البعض قال أن هذا خلف. ليش؟ لأن الشرط، كيف نقول أن الشرط، أن الحكم لا يثبت إلا بوقوع الشرط ثم يتخلف الشرط فنوقع الحكم؟ هذا خلف. فالبعض قالوا هذا لا يصح، لكن هو قال أن البعض يقول بإمكان وقوع ذلك بسبب ما ذكرنا، إنه على اعتبار ما سيكون في موضوع الحنث، أو في اعتبار أن الحول كله مدة لوقوع الحكم. فذكر هنا أن هو الغنى وبلوغ النصاب، وكذلك كفارة اليمين حتى قبل الحنث إن عزم عليه. فدعونا هنا نقرأ بعض الكلمات في المسألة الخامسة. نعم تفضل. بالنسبة لمسألة إيقاع العمل قبل شرط وجوده، الذين يقولون بعدم إمكان هذا الأمر بسبب الخلف الذي ذكره لهم الشاطئ رحمه الله تعالى، هل يقولون بإبطال هذا العمل إذا أوقع بعد السبب وقبل وقوع الشرط قبل وقوع الشرط؟ هنرد على هذا إن شاء الله، ولكن أقدر أقول لك إنه في بعض مش في كل الصور، في بعض الصور يبطل العمل، في بعضها لا يبطل. هو له يعني في هنا مسألة مهمة جدا نتحدث عنها، مهمة حتى في تطبيقاتنا اليومية إن شاء الله نتحدث عنها. خلينا نتكلم بسرعة هنا ونحاول نحن نفك مغاليق ما يقول قدر الإمكان. الأصل المعلوم في الأصول أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فلا يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شرط الكمال وشرط الإجزاء أو شرط الصحة. فيقول أن الأصل ده أصل معلوم، ده مسلم بأنه لا بد أن يتوقف عليه، فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه على شرط، كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط، وهذا من كلامهم ظاهر. فإنه لو صح وقوع المشروط بدون شرطه لم يكن شرطا فيه، وقد فرض كذلك فهذا خلف صحيح. وأيضا لو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معا، وذلك محال، إنه هو هيقع وشرطه يقع مع بعض، فلابد أن فهذا الكلام محال، لا يمكن أن يحدث يعني، لأنه إزاي هو متوقف عليه وبعدين ده يحصل وبعدين يبقى يعني نفس قضية الخلف يقصد، هو بس بيجيبها بطريقة تانية. وذلك محال أيضا، فإن الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره، فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع. مظبوط؟ يبقى وقع وما وقعش، لأنه وقع، لأن احنا قلنا أنه بيقع وما وقعش، أن الشرط لم يتحقق، والأمر أوضح من الإطناف فيه. هو زهق بقى قال لك انت مش قاعد اشرح لكم النقطه دي بسيطه يعني. ولكنه ثبت في كلام طائفه من الاصوليين اصل اخر، وعزي لمذهب مالك ان الحكم اذا حضر سببه وتوقف حصول مسببه على شرط فهل يصح وقوعه بدون شرطه ام لا؟ قولان، اعتبارا باقتضاء السبب او بتخلف الشرط. فمن راعى السبب، لما إذا لقى أن السبب حدث وهو حصول الغنى، فلم يتوقف على السنة، قال لك قبل السنة طلع خلاص السبب تم، السبب موجود، وهو غلب اقتضاؤه ولم يراعي توقفه على الشرط. ومن راعى الشرط وأن توقف السبب عليه مانع من وقوع مسببه، فهنا جعل الشرط عدم تحقق الشرط مانع، هنا اعتبر عدم التحقق كمانع، لم يراعي حضور السبب إلا أن يحضر الشرط فينتهض السبب عند ذلك في اقتضائه. واضح الكلام. وربما أطلق بعضهم جريان الخلاف في هذا الأصل مطلقا، في بعضهم قال لا ده هو الموضوع أصلا في خلاف، الموضوع بحاله إزاي، يمثلون ذلك بأمثلة، منها أن حصول النصاب سبب في وجوب الزكاة، ودوران الحول شرطه، ويجوز تقديمها قبل الحول على الخلاف، واليمين سبب في الكفارة، والحنث شرطها، ويجوز تقديمها قبل الحنث على أحد القولين. قال لك ده هو أصلا خلاف موجود فيها، يجوز ولا يجوز، هي أصلا خلاف موجود في هذا الأصل أطلق في كل المسائل. وإنفاذ المقاتل سبب في القصاص أو الدية، والزهوق شرط، يجوز العفو قبل الزهوق وبعد السبب، أن يعفو عن القاتل يعني، ولم يحكوا في هذه الصورة خلافا، دي الصورة اللي قال لي فاش خلاف. وفي المذهب إذا جعل الرجل امرأة يتزوجها بيد زوجة هي في ملكه، إن شاء طلقت أو أبقت، يعني تجوز واحدة تانية ويقول لمراته الأولانية أنت لو عايزة تطلقيها أنت حقك الطلاق، قبول هذا. روح وأنت طالق. أو أبقت فاستأذنها في التزويج فأذنت له، فلما تزوجها أرادت هذه أن تطلق عليه، هو طلب منها أنها أنه يتجوز فوافقت خلاص اتجوز، فلما تزوجها أرادت أن تطلق عليه، قال مالك ليس لها ذلك، لأن موافقتها على تزويجه رجوع عن الشرط، فقد أسقطت بعد جيران السبب وهو إيه؟ التمليك، إن هو ملكها الحق، فهي أسقطت بعد وقوع السبب. انا قلت لك اتجوز ولا لا، قلت لي اتجوز، ما تطلقيني خلاص، وان كان قبل حصول الشرط وهو التزوج. واذا اذن الورثه عند المرض المخوف في التصرف في اكثر من الثلث جاز، مع انهم لم يتقرر ملكهم الا بعد الموت، فالمرض هو السبب لتملكهم والموت شرط، فينفذ اذنهم عند مالك وان لم يقع الشرط حتى قبل ما يموت، لانه هو ممكن يتصرف ده عند مالك. مالك يراعي المصالح، مالك من أكبر أصحاب المذاهب مراعاة المصالح، والنظر فيها في موضوع المصالح يعني أكثرهم على الإطلاق، إن هو الأصل في موضوع المصالح المرسلة، يعني مذهب المالك له فتاوى عظيمة الحقيقة. فالسبب على رأي هؤلاء هو القرابة، ولا بد لهم من القول بأن الموت شرط، وفي المذهب من جامع فالتز ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل فوجوب الغسل عليه ثانية قولاه، يا ترى يغتسل ولا ما يغتسلش مرة ثانية، ونفي الوجوب بناء عن سبب الغسل انفصال الماء عن مقره، وقد اغتسل فلا يغتسل له مرة أخرى، وخلاص اغتسل من إنزال الماء. وهذه حجة السحنون وابن المواد، فالسبب هو الانفصال والخروج شرط، يعني هو قال لك خلاص اللذة حصلت والخرج، بس هو ما طلعش بره، فهو استحمى من الابتزاز الاولاني والكذي، تدار على هذا الاصل، يعني هي اراء، وهو ظاهر المعارضه للاصل الاول، فان الاول يقضي، الاصل الاول يقضي بانه لا يصح وقوع المشروط بدون شرطه باطلاق، والثاني يقضي بانه صحيح عند بعض العلماء، وربما صح باتفاق كما في مساله العفو قبل الزهوق، ولا يمكن ان يصح الاصلان معا باطلاق، ما ينفعش يبقى الاصلين، اما في البعض دون البعض او باطلاق، فلا بد من النظر في كلامه في الاصل الثاني. اما اولا فنفس التناقض بين اصلين كاف في عدم صحته عند العلم بصحه الاصل الاول، يعني اذا قلنا بصحه الاول يبقى ما فيش معنى للحديث في الثاني، يبقى ده كافي اثبات الاول بتناقض الثاني وعدم صحته. أما ثانيا فلا نسلم أن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط. احنا بنقول أنه مين قال أنه حتى المسائل اللي ذكروها دي لم يعتبر فيها الشرط، فإننا نقول من أجاز تقديم الزكاة قبل حلول الحول فبناء على أنه ليس بشرط في الوجوب، وإنما شرط في الانحتام، يعني إذا انتهى الحول فلا بد، زي آخر الوقت في الصلاة يبقى لازم تصلي، ده الانحتام مش في الوجوب، انت ممكن تصلي الظهر من اول وقت لغايه اخره، لكن في اخره ده شرط، ده ايه ده واجب عيني حالي الان يجب ان تفعل. فالحول كله كانه وقت عند هذا القائل لوجوب الزكاه موسع وانحتم في اخر الوقت كسائر اوقات التوسيع. اما الاخراج قبل الحول بيسير فبناء على ما قرب من الشيء فحكمه حكم، هذه طبعا قاعده من قواعد الشرعيه، ان من قرب من الشيء فحكمه حكم، اذا في عندك حاجه قريبه من الحاجه تلحقها بيه، لانه الشرع لم ياتي بكل حاله حتى مع ايه الفروق البسيطه، واخد بالك؟ فشرط الوجوب حاصل، وكذلك القول في شرط الحنث، من أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير. فهذا يعني يكفي في المسألة، تبين غرض المسألة، هذا يبين غرض المسألة، مضبوط؟ ثم نأتي إلى المسألة السادسة. السادسة والسابعة يتحدث فيها الشاطبي عن الشروط من حيث أنها تقع فيه. الشروط تقع في زي ما ذكرنا في أمرين، في التكليف وفي وفي الإيه، تقع في خطاب التكليف وتقع في خطاب الوضع، تقع في أحكام المتعلقة بالتكليف والأحكام المتعلقة. فأحكام المتعلقة بالتكليف زي الطهارة في الوضوء وكذا، كالطهارة في المأمور به والمحلل في المنهي عنه. يعني هنا يظهر المحلل في المنهي عنه، يعني نفي المحلل، يعني المحلل مانع من صحة الزواج. فده هو بصله من ناحية أنه شرط، إن شرط عدم وجود المحلل ليصح الزكاة، صح الزواج. خطاب الوضع كالحول والإحصان والحرز في القطن، وهي ليست مطلوبة الفعل والترك إلا إن تلبست بالفعل الشرعي. يعني الإحصان مش لازم، حاجة بيقول لك لازم تتزوج. هو الفكرة إنه إذا جينا نحكم بحدود زنا أو عدم زنا بننظر لحالة الإحصان، لكن لو مفيش حالة الإحصان أنت مش مطالب إنك أنت تتزوج، مظبوط؟ وكذلك الحول. طب السنين ما هي بتمر علينا، ما فيش حاجة شرط بعد السنة ما تمر، ما فيش حاجة بتحصل، مظبوط؟ وهكذا. أو الحرز، أنت مش لازم فلوسك عايز تسيبها مرمية، نسيب الفلوس، اللي عايز ياخد من قبل ما يمشي ماشي. الحرز يبقى عند إيه؟ الحكم الشرعي اللي هو حكم القطع في السرقة. فهذا ما يقصد بأنها ليست مطلوبة الفعل أو الترك إلا إن تلبست بالفعل الشرعي. ده كلماته في الكتاب. أنا بحاول أفك مغاليق بعض الجمل يعني. ولا بأس بفعل الشرط أو تركه من جهة دخوله تحت خطاب التكليف أو الوضع. طبعا الإحصان ممكن أنت تعمله، ممكن تتزوج، ما فيش مشكلة، لأنه داخل تحت خطاب التكليف، أو داخل تحت أو إن كان داخل تحت خطاب الوضع، مظبوط؟ لا من جهة كونه شرط. أما قصدا للتلاعب، إذا كنت بتتخذه وأنت تنظر إلى كونه شرطا حتى تتلاعب في الحكم الشرعي، فهذا لا يحل. زي إيه مثلا؟ أن ينفق المال قبل الحول لحاجته للإنفاق، ده ما فيش فيه مشكلة. لا، ده دي الحالة الثانية. إذا أنت بتنفقه، إذا كان أنت قاربت الحول ثم جاءت عندك أمر مستعجل فأنفقت، فلا بأس. وهو ده الأمر، لا بأس بفعل الشرط أو تركه، من غير ما يكون متلبس بفعل شرعي، ملوش دعوة بالأفعال الشرعية. ممكن تنفق المال، صحيح، لكن إن لاحظت، إن أنفقته ففرقت بين مجتمع أو جمعت بين متفرق، انك جيت مالك رحت تقسمه على اولادك قبليها، ها، او عملت العكس عشان تخليهم ما يدفعوش زكاه او كذا، فالتفريق بين مجتمع او التجميع كما في الحديث، هذا ايه؟ لا يحل. فهنا اداء الشروط يمكن ان يحدث، يعني الشرط لا يراعى من حيث هو، يمكن ان يفعل او يترك من حيث هو، لا من حيث تعلقه بالحكم الشرعي. إذا تعلق بالحكم الشرعي فيجب أن يكون في محله مضبوطا، لا يقصد به إيه؟ التلاعب في الحكم الشرعي. فزي في المحلل، فشرط المحلل أن تتزوج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له عقدت عليها، قال له دخلت بي؟ قال له لا، ما دخلتش بي، قال حتى تذوق عسيلته في الحديث، صحيح؟ ليه؟ لأنه هنا تحقق، هنا حتى لا يتم فيه أي نوع من أنواع التلاعب، حتى يتم الشرط، لأن الشرط هنا غير تام. فإن أنفقه جمعا لمتفرق أو تفرقة لمجتمع متفاتين الزكاة كان التعامل باطلا وصحت في حقه الزكاة. ومن هنا حرم الغش، ما هو الغش من نفس الباب، والمصراء، حديث المصراء اللي هم بيربطوا، عارفين المصراء، بيع المصراء وغيرها. أو من هنا يأتي تحريم المحلل وعدم الحل إلا بعد أن تذوق العسيلة. كل هذه الأمور جاءت من هذا، من أن الشرط يمكن أن يفعل من حيث هو، لا من حيث تعلقه بالحكم الشرعي تلاعبا أو تحيلا. ثم جاء في فصل هنا وتحدث فيه في أمر في غاية الأهمية في الحقيقة. قال تحدث فيه عن ثلاثة عن ثلاث احتمالات لصحة أو بطلان العمل الذي رفع فيه شرط أو وضع فيه شرط لجلب أو تجنب حكم شرط. يعني صحة وده يتعلق بقواعد الصحة والبطلان، ولكن هو تحدث فيه هنا قال طيب إذا حدث هذا، إذا وضع شرط أو رفع شرط لجلب أو لتجنب حكم شرع بعد الإيقاع أو الرفع، بعد إيقاع الحكم أو رفع الحكم يعني، إن لم يرجع الحال ما كان عليه قبل تبديل الشرط. خذوا بالكم هنا أخوان، هنا يقول إنه طيب ماذا يحدث إذا فرق بين مجتمع وأخرج هبة من ماله حتى يتجنب الزكاة، خلص الحول لم يأخذ الهبة مرة أخرى، هل يصح العمل أم لا؟ إنه الحال لم يعد إلى مكان عليه، هل يصح العمل أم لا؟ متصورين هذا؟ ولا في شيء؟ أي عمل تقصد؟ هل يصح أنه لا تقع عليه الزكاة؟ هل تصح الهبة؟ لا مش لا غلط، هل تصح الهبة أم لا تصح؟ والحال لم يرجع كما هو، لم يرجع كما عليه، لأنه هو كان أعطى الهبة عشان يأخذها مرة ثانية، فهو أعطى هذه الهبة ولكن بعد كذا ما أخذهاش مرة أخرى، فهل يصح هذا العمل، هل هذه الهبة تصح أم لا تصح؟ فهنا هو بيقول في ثلاثة احتمالات، تحبوا نتكلم فيها بعد ما نرتاح شوية ولا نكمل؟ نتكلم فيها نخلص الجزء هذا، نتصور للمسألة طيب أن يقال أن حدوث السبب كاف لإيقاع الحكم ولا يصح رفع أو وضع سبب بعد حدوثه أو توقعا لحدوثه فلا يصح العمل. هنا بيقول لا يصح العمل ابتداء أنت تدخلك بوضع برفع الشرط أو بإضافة الشرط نقض العمل فلا يصح. الثاني أن يقال أن الفاعل لم يخالف قصد الشارع مطلقا. لماذا؟ الشارع حين قصد إلى ما قصد الشارع؟ أنه بعد الحول وعند بلوغ النصاب تحدث الزكاة، هو ابتداء لم يبلغ النصاب ولا لا؟ لانه فعلا اخرج الفلوس صح وما اخذهاش تاني، لانه هو ده السبب انه ما اخذهاش مره اخرى، لكن هو لم يناقض قصد الشارع مطلقا. يعني ليه؟ لانه هو فعلا ما في وقت الحول ما كانش عنده الفلوس دي وما اخذهاش مره تانية، لم ياخذها مره اخرى. تقصد هنا الشيخ مطلقا من كل وجه، من كل وجه، لم يناقض الفاعل قصد الشارع مطلقا من كل وجه، فيصبح العمل وهو هبة المال مكروها ولكن تصح المعاملة، كمن تبرع بجزء ماله للصدقة درءا للزكاة صحة الصدقة ولم تجب الزكاة، أو من سافر لإسقاط الصوم لم يجب عليه الصوم، أو من أخرت صلاتها انتظارا للحيض فحاضر لم تجب عليها الصلاة، خلاص ما تصليش. ها ده الرأي الثاني، انه هو ما ناقضوش من كل شيء فبيصح العمل، سواء الهبة او العمل اللي خلاص مش عليه اداء العمل، لانه هو فعلا وقت تحقق الشروط كلها ما كانش العمل الواجب فخلاص مش ال- ال- ال- ال- ال- الاحتمال الثالث ان يفرق بين حق الله وحق العمل. نقول طيب نشوف ايه حق الله وحق العمل. في أمور من حقوق الله زي الزكاة أو المحلل، لأن حكم الزكاة ده حكم شرعي من الأمور الأمور اللي هي حق الله فيها يكاد يتمحصح للعباد فيها حق، لأنها من المعاملات لكن حق الله فيها واضح، فلا يصح مثل الزكاة أو المحلل. المحلل كذلك لأنه ده استحلال البضع، ما هوش زي البيع والشراء، ولذلك الفرق بين ده وده يعني. فلأن حق الله في النكاح أعلى من حق الأدميين، وإن كان في حق الأدميين، فما كان في حق لله فلا يصح. في ناس قالوا لا، إذا كان في حق الله يبقى لا يصح، يبقى يدفع الزكاة خلاص ولا يصح العمل، لا يأخذ ثواب على الهبة ولا يأخذ الأمور دي كلها. وما كان راجعا للعباد كالسفر في رمضان والصلاة على الحائض، لأن دي للعبد بيصلي أو بيصليش، دي للعبد فيصح. يبقى ده لو سافر خلاص ما هيش يعمل حاجة، هيقضيها بعدين خلاص ما فيش فيها مشكلة، هو سافر عشان هيقضيها مشكلة، يقضيها في الشتاء بقى، الصيف يوم طويل، لا هيقضيها في الشتاء إن شاء الله. أي الأقوى لأقرب من الصواب؟ والله أنا أعتقد أن في رأيي أنا الخاص أعتقد الثالث هو أقربها للصح، لأنه يجب التفريق، يجب النظر في كل شيء. من أصعب الأمور أن تدري أصل على كل شيء، يعني بتجور، فهو اللي بياخد كل. ولذلك بتجد أن في بعض عند بعض الأئمة لأنهم التزموا بهذا، أنهم قالوا هذا أجري في كل شيء ولا يصح مطلقا، تجد أنهم لما في الحالات اللي بتيجي واضحة أنها لا تسير على هذا، بيروحوا مطلعينها من تحت الطريقة تانية، يقول لك لا ما أصدق عشان مش تحت القاعدة دي، عشان تحت القاعدة دي، أو ده مش عشان كذا. فهو الفكرة أنه فهؤلاء هم الثلاثة، ونكمل إن شاء الله بعد الفقه بعد